الجود والكرم. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما وصفه بعض أصحابه كان أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيناهزه القرآن، وكان أجود في الخير من الريح المرسلة. كان أجود الناس صلى الله عليه وسلم في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان، لكنه في رمضان صلى الله عليه وسلم كان يكثر من الجود والعطاء. وكلمة الجود أعم وأشمل من العطاء والصدقة، فالجود إعطاء ما يجب لمن يجب، إعطاء ما يجب إعطاءه لمن يجب إعطاءه من الناس، فهذا أفضل القرن، إعطاء ما يجب لمن يجب، لأن هناك بعض صور الصدقة تكون لمن لا يستحق، ويكون فيها مجاملات على حساب من يستحق وعلى حساب الفقير، وهذا خطر كبير، لأن الله عز وجل هو الذي رتب لنا أبواب الصدقة، ليست اجتهادا منا، إنما الصدقات للفقراء أولا والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين أي المديونين وفي الرقاب إلى آخر الآيات. فهؤلاء الله عز وجل هو الذي رتبهم، ثم بعد ذلك ينظر الإنسان إلى من هو أولى من أقاربه ومن جيرانه ومن أحبابه وأصدقائه، هذا هو لمن يجب إعطاء ما يجب من الزكاة ومن الصدقة لمن يجب، ليست من هوى الإنسان ولا اختياراته هو، وإنما ما اختاره الله له، يبحث أولا عن الفقير الذي يستحقه، ويكون من باب أولى من أقاربه، فالأقربون أولى بالمعروف، ثم بعد ذلك جيرانه وأصحابه وأحبابه. لكن الإنسان يرى أحيانا بعض المجاملات حتى في هذه الأبواب، إنه يعني إنسان يحبه أو أحد أقاربه ليس مستحقا، وهناك من هو يستحق أكثر منه لكن يعطي هذا مجاملة، وهذا لا يرضي الله سبحانه وتعالى. والإنسان المتصدق لابد أن يعلم أن هذه الصدقة ستزيد ماله، لن تنقصه أبدا، فهذا وعد الله سبحانه وتعالى للمتصدق، وكلام نبينا صلى الله عليه وسلم الذي لا ينطق عن الهوى، ما نقص مال من صدقة، مع أنه ماديا وفي نظرنا المال ينقص، إنسان معه 100 جنيه تصدق ب50، تبقى معه 50، فالمال ينقص بالفعل، لكن الله سبحانه وتعالى ليس كما نحسب نحن، الله عز وجل قد يبارك في هذا المال المتبقي ويأتي به بأشياء أضعاف ما كان سيأتي، وقد يعوضه الله عز وجل بمكاسب أخرى تأتيه بمال بسبب هذه الصدقة، ما نقص مال من صدقة. والإنسان في ظل صدقته يوم القيامة، ومن السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، رجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. والإنسان بعد موته من الطبيعي أن تغلق صحيفة حسناته، لكن بعض الناس ما زالت صحيفته مفتوحة بعد موتهم، ويكتب له فيها حسنات. إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، علم ينتفع به، ولد صالح يدعو له. فأول المستفيدين من الصدقة ليس الفقير، وإنما المتصدق نفسه. وينبغي كما قلنا أن الإنسان يبحث عن من هو أولى، ولا ينتظر منه يأتي ويسأل. وهذا يعني غاية الكرم، أن الإنسان لا ينتظر من أقاربه ولا من جيرانه من يأتي ويسأله المال ويسأله المساعدة، وإنما هو يبادر. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم وصف بأنه أجود بالخير من الريح المرسلة. لماذا من الريح المرسلة؟ لماذا هذا التشبيه؟ لأن الريح أولا سريعة. لو أنك أتيت ببعض الرمال ورميتها في ريح شديدة ستنتشر انتشارا سريعا، وستذهب إلى أماكن من الصعب الوصول إليها، والريح تعطي كل ما لديها لا تبقي شيئا معها. فهذه الرمال التي رميتها في الريح بعد دقائق بل ثواني لن تجد شيئا في هذا الهواء. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجود من الريح المرسلة في سرعة في البحث عن من يستحق، ويذهب إلى أماكن من الصعب الوصول إليها، ويعطي كل ما لديه صلى الله عليه وسلم. وهذا ما ينبغي أن نكون عليه، أن تذهب أنت وتبحث وتسأل هذا وتسأل هذا عمن يستحق، وتكون حريصا على الوصول إليه في أقرب وقت، وتعطي كل ما لديك حتى نتأسى بنبينا صلى الله عليه وسلم. هناك قصة من أجمل القصص التي قرأتها، هذه القصة لرجلين كانا أصدقاء وكانا أحباب طيلة عمرهم، وهم في شبابهم كان هناك واحد منهم غني ومعه مال كثير. كان والده يعمل في المجوهرات، وكان هذا الولد معه مال كثير، لكن صديقه كان فقيرا ليس معه مال كصديقه الاخر. وكان هذا الصديق الفقير اذا طلب اي شيء من صديقه يعطيه اياه، بل قبل ان يطلب لا يتركه في ضيق ابدا. ومرت الايام ومات والد هذا الغني. بعد ايام كثيره صار فقيرا، صار هذا الولد فقيرا، وصديقه الاخر صار من الاغنياء بمشيئه الله سبحانه. وتلك الايام نداولها بين الناس. فهذا الذي كان غنيا ثم افتقر فوجد هناك حراس وقصر كبير، فقال للحراس: قولوا لصاحب القصر أن فلان ابن فلان يريدك. فأوصلوا إليه برسالة أن فلان بالباب ويريدك. فنظر الرجل إلى صاحبه فوجده تظهر عليه علامات الفقر، وكأنه جاء ليطلب مساعدة. فقال له: قولوا له بأنه لن يستطيع أن يقابلك. فرجع الرجل مكسور القلب، مهموم وحزين على هذه الصداقة التي ماتت، وهذا الوفاء الذي ضاع. وهو في الطريق إلى بيته قابله ثلاثة أشخاص وقالوا له: نريد فلان بن فلان. فقال لهم: أنا فلان بن فلان، ماذا تريدون؟ قالوا له: معنا جوهرة هي لوالدك، ووالدك قد مات فهي من حقك أنت، وهذه الجوهرة تقدر بكثير من المال. فأخذها الرجل وصار في غاية السعادة، لكن السعادة لم تكتمل. فهذه الجوهرة بالرغم من كثرة ثمنها إلا أن ليس هناك من يشتريها، فوضعها في البيت ويبحث عن من يشتري هذه الجوهرة، ليس هناك أحد معه هذا المال الكثير. وفي يوم من الأيام قابلته امرأة عجوز وقالت له: أريد أن أشتري بعض المجوهرات، هل تعرف أحدا يبيع المجوهرات؟ فقال لها: معي جوهرة، إن أعجبتك فاشتريها. فأتى لها بالجوهرة فقالت له: هذا ما أريد، وأعطته ثمنها فصار من الأغنياء. فبعث برسالة إلى صديقه الذي لم يريد أن يقابله، يلومه ويعاتبه. فقال له: صحبت قوما لئاما لا وفاء لهم، يدعون بين الناس بالمكر والحيل، كانوا يجلونني إذ كنت رب غنى، فلما أفلست عدوني من الجهل. لما كان معي المال كانوا أحباب وأصدقاء، لما أفلست لم يرد أن يقابلني. فكتب له صديقه برسالة يرد على هذا الكلام، قال له: أما الثلاثة قد وافوك من قبلي، ولم تكن إلا سببا من الحيل، وأما التي ابتاعت المرجان فوالدتي، وأنت أنت أخي بل منتهى أملي، وما طردناك من بخل ومن قلل، ولكن خشينا عليك وقفة الزمن. هو لم يرد أن يقابله في بيته حتى لا ينظر إليه وهو يطلب منه ويقول له: أريد مساعدة. فافتعل هذه الحيلة حتى يغني صاحبه دون أن يشعر أن له فضل عليه. وهذا ما ينبغي أن نكون عليه أيها الأخوة الكرام. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا صالح الأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم. الحمد لله الكريم المجيب لكل سائل، التائب على من تاب فليس بينه وبين العباد حائل. وأصلي وأسلم على سيد الأواخر والأوائل محمد عليه أفضل الصلاة وأسفل التسليم، ثم أما بعد، أيها الأحبة الكرام، من الأمور أيضا التي ينبغي أن نتأسى بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم بها، أنه كان إذا جاء العشر الأواخر من رمضان شد المئزر وأيقظ أهله وأحيا ليله. شد المئزر كناية عن الاجتهاد والتعب في هذه العشر الأواخر التي يعني لم يتبقى إلا أيام قليلة. ثم في هذه العشر الغاية من الاجتهاد فيها وفي لياليها ليلة القدر التي هي خير من ألف شهر. يعني لو أنك أدركت هذه الليلة بطاعة كأنك فعلت هذه الطاعة على مدار ألف شهر. لو أنك تصدقت في ليلة القدر بعشر جنيهات كأنك على مدار ألف شهر في كل يوم تتصدق بعشر جنيهات. والألف شهر قرابة 83 عاما بل أكثر، لأن الله قال ليلة القدر خير، ولم يقل كألف شهر لكنها أفضل من ألف شهر. وهذه نعمة عظيمة الله عز وجل خص بها أمة محمد أن بارك في أعمالها. فليلة تأتي لك بعبادة أكثر من 80 عاما ليلة واحدة. الأمم السابقة كانت أعمارهم طويلة، يعني ممكن إنسان يعيش 1000 سنة. سيدنا نوح مكث في قومه يدعوهم 1000 سنة إلا 50 عاما، كان عمره أكثر من ذلك. ورجل النبي صلى الله عليه وسلم حكى لنا موقفا سيحدث يوم القيامة في المستقبل، أن رجلا عبد الله 500 عام، فالله عز وجل قال لملائكته خذوه إلى الجنة برحمته، فقال العبد لا يا رب بل بعمل. عبد الله 500 عام وظن أن هذه العبادة هي التي ستدخله الجنة، فقال الله لا يظلم عندي أحد. فأتوا بعبادة 500 عام وضعوها في كفة، ووضعت نعمة البصر في كفة فطرشت هذه الأعمال، فقال خذوه إلى النار. قال لا يا رب بل برحمتك. فالشاهد أن هذا الإنسان ظل 500 عام يعبد الله سبحانه، وهناك من كانت أعمارهم أكثر من ذلك. نحن أمة محمد أعمارنا قصيرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعمار أمتي ما بين 60 و70 وقليل من يتجاوز ذلك. لو أن إنسانا يوم القيامة من هؤلاء الأمم السابقة مات وعمره 1000 عام، ورجل من أمة محمد مات وعمره 60 عاما، من سيكون معه حسنات أكثر؟ لا شك الذي ظل 1000 عام يجمع الحسنات سيكون معه حسنات أكثر، وبالتالي سيكون في مرتبة أعلى في الجنة. طيب نحن ماذا نقول؟ نحن أعمارنا قصيرة، ونجتهد على قدر وسعنا وعلى ما ييسره الله لنا، فنريد أن نكون أيضا في درجات عالية في الجنة، فالله عز وجل عوضنا لنا في مثل هذه النعمة، أن ليلة تأتي لك بأكثر من 80 عاما عبادة. يعني هذا الذي مات وعمره 60 عاما من أمة محمد، لو نظرنا إلى عمره في العبادة سيتعدى الآلاف، سنقول مثلا أنه أدرك 40 ليلة قدر. هنقول مثلا هو من بعد 20 سنة بدأ يفوق وينضج وصار حريصا على إدراك ليلة القدر من بعد 20 سنة، يعني أدرك 40 ليلة قدر. لو ضربنا 40 في 83 اللي هما قيمة ليلة القدر أجاب أكثر من 3000، يعني هو مات عمره 60 لكن عند الله كأنه عبد الله أكثر من 3000 سنة، فصار أفضل من الذي من الأمم السابقة. فهذه النعمة ينبغي أن نحرص عليها العشر الأواخر، في كل ليلة نقيم الليلة ونعبد الله سبحانه حتى ندرك هذه الليلة العظيمة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا ليلة القدر وأن يجعلنا فيها من الفائزين وأن يتقبل منا الصيام والقيام وتلاوة القرآن. ونسأله سبحانه وتعالى أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وأن يكفر عنا سيئاتنا وأن يتوفنا مع الأبرار. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم فرج كرب المكروبين من المسلمين واقض الدين عن المدينين من المسلمين واشف رب مرضانا ومرضى المسلمين ارحم موتانا واموات المسلمين. اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان. اللهم اقض لهم حوائجهم ويسر لهم امورهم ووسع في ارزاقنا وارزاقهم برحمتك يا ارحم الراحمين. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم.